لكن لما يكونش حد لا مخاطب ولا متكلم نتكلم عن غايب يقول هو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا، يبقى برئنا من ايه؟ لا من الدعاء في التكلم ولا من النفاق في الخطاب، وبتكلم عن غائب هو الذي خلق، اكن هو ده ما فيش الا غير. ساعه ما تقول هو ما انصرفش الا الى الحق سبحانه وتعالى. ومن العجيب ان استقراء ايات الخلق في القران التكلم خد قسم، والخطاب من الغير لله خد قسم. الخطاب ما خدش الاربعه، ربنا ما خلقت بخطبه، ربنا ما خلقت بيكلم مين؟ بيكلم ربنا. ربنا ما خلقت انت يا مرحب. هذا باطل. يبقى المتكلم بيقول كده والمخاطب بيسمع منه. وبعدين بيقول تاني برضه مره تاني يقول ايه؟ خلقتني، برضه متكلم بيخاطب واحد، خلقتني من نار وخلقته من طين، اسجد لمن خلقت. يبقى كم مره؟ اربع مرات جيك ايه بصيغه ايه؟ بصيغه المخاطب. سهل التكلم ما يتكلم ربنا، بيقول انا خلقتكم، انا خلقتكم، انا خلقناكم من ذكر وانثى، بيتكلم. يبقى هو اللي بيتكلم. طب والغائب هو الذي خلق، لا قال لا انا ولا انت ولا هو. يبقى ده دليل على ايه؟ دليل على ان خلق الله للانسان لا يمكن ان يكذب ولا ان ينافق فيه ولا ان يدعى. ليه؟ لان كثر الملاحده والكفار بالله. هل ادعى واحد منهم انه خلق نفسه او خلق الانسان؟ ما حصلش. ولذلك ولئن سالتهم من خلقهم قلوا ان الله، ما فيش، ما حدش ادعى. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. اذا مساله لا تدعى ابدا، مع ان فيه مجترئين على الله وقالوا يد الله مغلوله، ما فيش اله الله. طب ايه اللي خلاهم ينحبسوا على الحته دي؟ قال لك ما حبوش يقولوها لان ان قالوها هم البائح يكذبهم، ما تتقالش دي ابدا. يبقى اذا كتاب الغيب، اذا استقرات القران وجدت كلام الله عن الغيب في الخلق من اول سوره البقره، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، لا انا ولا انت، قلت له انت اللي خلقت، الى اخر سوره قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وبعدين خلقتك وخلقتها وخلقتكم وخلقتكن كلها كلها في تكلم وفي ايه؟ وفي غيب. الغيبه اخذت 107 ايه بالغيبه، و76 بالتكلم، تكلم عن نفسه، واربعه بالخطاب. يبقى احظ الاشياء ايه؟ احظ الاشياء الغيبه، لا فيها ادعاء ولا فيها ايه؟ ولا فيها نفاق مواجهه ولا نفاق خطاب. يجي شوف بقى ما هو الخلق؟ الخلق ايجاد من عدم. مجرد ايجاد من عدم؟ لا، مقصود الغايه. لانك انت صح تمسك حته طين كبيره كده وتروح رميها في الارض، تقوم تطلع حتت حتت، واحده تجي زي النجمه، واحدة تيجي زي الهلال، واحدة تيجي زي الوش انت عملته، واحدة تيجي زي صورة كلب، اي حاجة. انما هل هذه مقصودة؟ ما يقالش خلق. ده يبقى مش مجرد ايجاد من عدم يعتبر خلق، لا، الخلق ايجاد من عدم لغاية مسبقة لحكمة. طيب دي وظيفة مين؟ قال لك وظيفة الحق سبحانه وتعالى. قال لك لكن نجد في كتاب الله احسن الخالقين. يبقى ما دام احسن الخالقين يبقى فيه مين؟ يبقى فيه خلق. نقول له يشتركوا في شيء وهو ايجاد من عدم، بس هو قال ما قالش انا احد الخالقين، انا احسن الخالقين. يبقى لابد فيه ميه، ده خالق وده خالق، لازم فيه ميزه. قال لك لانكم تخلقون صناعاتكم من موجود انا خلقته، ولكني اخلق من عدم لا وجود له اصلا. يبقى انا احسن ولا لا؟ هذه واحده. ثانيا انت تخلق ما يجمد، يعني توجد صنعه تجمد على ما خلقتها عليه، فلا تتطور، لا تكبر ولا تتناسل ولا تعمل حياه ولا يعمل كوبايه. خد شويه رمل، الرمل المخلوق لله، وقعد يصهره وحط عليه مواد تنقيه من الاتربه والى اخره، وبعدين عمل قالب وعمل الزجاج وعمل ايه الكوبايه. صحيح اوجد كوبايه ما كانتش موجوده من عدم ولا لا، انما هل خلقها من عدم ام خلقها من موجود اللي من خلق للخالق الاول؟ بايه؟ الماده موجوده هو اللي خلقها، العقل اللي فكر هو اللي خلقه، الجرحه اللي قاعده تشتغل هو اللي، تبقى كلها راحه لمين؟ تبقى راحه لله. يبقى احسن الخالقين ولا مش احسن؟ ايضا هو يصنع الصنعه، البشر يعني يصنع الصنعه ولكنها لا يعطيها الحياه. بمعنى انك انت بتشوفش الكوبايه صغيره كده كبرت تفضل كوبايه هي هي، ما ادهاش حياه ولا ادهاش تكاثر زي ما قلنا زمان، يجيب كوبايه يعملها ذكر وكوبايه يعملها انثى ويقول لهم خدوا بعض وطلعوا لنا شويه كوبايات، ما حصلش. يبقى احسن الخالقين ولا مش احسن؟ يبقى احسن ايه؟ احسن الخالقين. هو الحق سبحانه وتعالى قال ايه؟ والله خلقكم من تراب. المستشرقين بيقول مره ربنا يقول خلقكم من ميه، ومره خلقكم من تراب، ومره خلقكم من صلصال، ومره خلقكم من حمأ مسنون، شغلانه كبيره كده. ايه اللي صح؟ تقول له الكلام لا يتعارض الا اذا كان بغير مراحل وغير اطوار. لما يقول انا دخلت هذا الثوب من القطن، خلاص انا عملت الثوب ده من النسيج الفلاني، صح ولا مش صح؟ انا عملت الثوب ده من الايه، من المغزل الفلاني، صح ولا؟ انا عملت الثوب ده من اللي بيلون. يبقى لما تتكلم عن اطوار ما فيش طول يلغي اطوار، انما هم مع بعض. تراب وضع عليه ماء فصار ايه؟ طين. طين سيبناه شويه كده لحد ما يقولوا ايه زي الفلاحين عندنا، سيب المعجنه لما تقطع، تقطع يعني ايه؟ يعني تاكل الخلط بتاعها، الخلط اللي فيها ما يبقاش حتت تبني كده وبتاع لحد ما ايه؟ كلها تنهمك في بعض حتى تصل الى درجه انها تنتن. طب كويس، وبعد يبقى اذا تراب صح، ماء صح، خلاص، طين صح، نسيبه شويه حمأ مسنون متغير رائحه صح، صلصال نقول له ايوه جمدناها شويه وبعدين نحتنا فيها وعملها وصورها، يبقى كلها مراحل ولا لا؟ يبقى ما فيش تناقض في المراحل، انما التناقض في ان يكون الشيء ذا مرتبه واحده ثم تجعله مراتب. نقول له لا، دي مراحل للايه؟ للمرتبه، زي الطفل وبعدين غلام وبعدين شاب وبعدين راجل وبعدين كهله، دي كلها في انسان واحد، يبقى اسمها ايه؟ مراحل. الحق سبحانه وتعالى حكم في كونه باشياء ونهى العقل ان يفكر في اشياء. ايه اللي نهى العقل؟ قال انا خلقت لك الكون والماده وضمنت لك الكون طعام وشراب وهواء وبعثت لك ماده نعوز ترقي نفسك بقى، تبني بالاسمنت، تبني بالمسلح، تبني مش عارف، تجيب مرمر، تجيب، انت حر حسب امكانياتك وحسب عملك وعرقك. انما في حاجتين اتنين مش عايزك تشغل نفسك بهم، لا تشغل نفسك بهم ابدا. ليه؟ قال لك حتى لا تبدد عقلك فيما لا يجدي بفائده. قال ايه الاثنين دول؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يعني ما خدتهم شويه يشوف عشان يقول ده الانسان اصله كذا والسماء والارض اصلها كذا. قال انا ما اشهدتهمش ايه؟ خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. طيب ما دام ما اشهدناش، قال اياكم ان كنتوا تسمعوا الناس هيجوا يقول لكم ده الانسان اتخلق كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قول انتوا ما شهدتش الخلق، وربنا ما اتخذكش ايامها معاه له عشان تقول ده ربنا خلقكم كذا وكذا، وما كنتم متخذ المضلين عفوا. اوعى تسمعوا كلام. يبقى خدنا من دي ايه؟ حاجتين، ان دي مساله احجب عقلك عن انه يفكر فيها. ليه؟ لان لما نقول لك مش ما يجيش بالكلام الا بالفعل، في اشياء ما يمكنش تيجي الا بالايه؟ الا بالفعل. واسمعها مني، انا اللي خلقت، فما قلت لك خلقتك كذا وخلقتك كذا وخلقتك كذا، اسمعني ولا تتخذ المضلين. يبقى تنبأ الحق سبحانه وتعالى بان هناك من الملاحده مضلين، هيقول لك السماء والارض كانت مش عارف قطعه ملتهبه وما مش عارف انفصل، وبعدين يقول لك الانسان اصله قرد ولا اصله مش عارف ايه، الظلم اسمهم ايه عنده؟ المضلين. مضلين يعني ايه؟ يصرفونك عن حق بباطل. كويس قوي. الحق سبحانه وتعالى حين يخلق العقل اللي بيقول له فكر كويس، يقوم يدع للعقل منافذ علشان يوصل فيها لصدق الحقيقه اللي غايبه عنه. صحيح هو خلقنا ومش بقى شناش، إنما العقل يبتدي يشتغل. نقول صحيح، الخلق الأول أنت لم تشهد، طب إثناء الخلق ده شهدته ولا ما شهدتوش؟ أنت ما عرفتش ما شهدتش إزاي خلقك، إنما كلنا شهد كيف نموت، مش كده ولا إيه؟ ولا دي ما حدش بيعرفها؟ وبعدين نموت ولا خلاص بقى المسألة ده الروح طلعت لخليقها، يعني ما لعب طلعت الروح لخليقها خلاص انتهت. الله، نقول له بقى تعالى، الموت هدم للحياة، ونحن لم نشهد كيفية الحياة ولكننا شاهدنا هدم الحياة، كلنا كل يوم نشاهد. طب هدم الحياة ده بيعمل، قال لك هدم كل شيء، دي قضية فلسفية بقى، هدم كل شيء يأتي على نقيض بنائه. بنات عمارة 10 أدوار وعايز تهد، تعمل ايه؟ اخر ما بني الدور الهي الاخران تهدوا الاول. يبقى اذا النقد بيجي على عكس ايه؟ على عكس البناء. طب الموت نقد للحياة، نشوف الموت ده بيعمل ايه؟ نقول ده ربنا خلق وقال انا خلقتك من طين وصلصال وحمى مسنون، وبعدين سويتك ونفخت فيك من روحي، يبقى اخر حاجة دخلت الجسم ايه؟ يبقى هي اول من يخرج، ادي الهد. وبعدين بعدين يحصل ايه؟ قال لك يرم الجسم، يرم يعني ينتفخ كده ويبقى هو ده الحمى المسنون. وقبل ما يرم لازم يشضب، يقول لك ده شضب، ده ما انتش عارفين، ادي الصلصال. يبقى يعني تخرج الروح وهي اخر ما دخل، وكان اللي بعدها ايه؟ الصلصال، وبعدها الحمى الايه؟ المسنون، وبعدها ايه؟ الطين والمي، وبعدين شويه المي يتبخروا ويفضل شويه التراب في الارض. يبقى الموت نقد للحياه. احنا نعرف الموت ولا لا؟ فخذ من صدق الواقع في اخراج الروح وتشدب الجسم وترممه، وبعدين يحمق مسنون، وبعدين يطلع شوية الماء ويفضل شوية التراب. يبقى إذا علمنا كيف تنقض الحياة يبقى دليل لنا على صدق الإيه؟ على صدق بدء الحياة في أن كلمنا فيها الحق سبحانه وتعالى. حينما تكلم عن المرحلتين تكلم عن المرحلة الأولى اللي هي خلق فيها آدم. حينما خلق آدم لابد علشان التكاثر، ما دام عايز خليفه في الارض بقى وده لابد له زوجه، هو خلق منها ايه؟ زوجها. بس ظنك يا ترى خلق منها زوجها يعني ايه؟ يعني خد حته منه كده وعمل الزوجه؟ ايه صح. طب خلق منها ايه؟ من جنس خلقته برضو عملها طين كده وعمل له زوجه، بس اكتفى في التشريع الاولاني بالرجل، قال ايه؟ يصح. وبعدين عمل التكاثر اللي ايه؟ اللي هو حينشئ النسل اللي يخلف الخليفة. طيب حينما يخلق الله هذا الخلق ألا يمده بمنهج يعيش به؟ ده خليفة، ومعنى خليفة يبقى لازم عنده منهج يمشي عليه. ليه؟ قال لك لأنه يريد حين يملك الله خليفته أشياء تأتمر بأمره، ربما غره ذلك الملك، فقال له اذكر أنك لست أصيلا وأنك خليفة، طالما حتى تذكر أنك خليفة مش هتطغى، إنما اللي يطريك إيه؟ أن تظنك أنك أنت إيه؟ أنك أنت بقيت أصيل في الكون. نقول له أصيل في الكون يبقى يحفظ ما وهب له، أصيل ما يعياش ما يمرضش، ما فيش واحد أقوى منه، مش أصيل في الحياة. يبقى افتكر دائما أنك إيه؟ أنك مستخلف، وما دام مستخلف وهتفضل كده تقوم تنفذ اوامر الايه؟ اوامر من ايه؟ من استخلف. الحق سبحانه وتعالى جه في هذه المساله وقال ايه؟ والله خلقكم من تراب. وبعدين لما خلق من تراب خلق منها زي ما قلنا، لقد جاءكم رسول من انفسكم. هو خد رسول منا حته منا ولا من جنسنا؟ يبقى من جنسنا. وخلق منها اي من جنس خلقه زوجها، ولا تدخلش في متاهه ثانيه. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، جاب آية ثانية بعد علقة ومضغة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. وما دام هيخلق جاب الزوجة وزوج يبقى لازم في حمل، امال هيجي ازاي يعني؟ والحمل ده هتبقى اللي يجي من البطن دي يبقوا إخوة ولا لا؟ طب هيجوز ازاي؟ قال لك نبعد ايه؟ قال لك نبقى ولد البطن دي يتجوز بنت البطن اللي فاتت، وولد البطن اللي فاتت يتجوز، يبقى ابعدنا ولا ما ابعدناه؟ ابعدنا على قدر المستطاع ابعدنا. امال ايه اللي حصل من قبل وهابيل؟ ما هي الحكايه هي كده. نعم. فالحق سبحانه وتعالى، ولما تتسع الدنيا بقى نقوم نقول لا بلاش الاخت ما تجيش، الخاله ما تجيش، كل ما تتوسع الدنيا وتكسر ندي توسيع عشان يعمل ايه؟ عشان يبعد. نبعد ليه؟ اهو ده بقى اللي شاغل الدنيا الان. فحاصيل الزراعيه لما يجوا يزرعوا حاجه في ارض يقول لك اياك ان تاخذ تقاوي الارض من ما اخرجت الارض. لما تاخذ التقاوي بتاع الذره من الذره اللي انت طلعته يطلع ذره هزيل ويكاد بمرور الزمن ينعدم. ليه؟ أم قال لك لأن الاغتراس هو اللي بينشئ الايه؟ تحجين. الله اسمه التحجين. اسمه ايه؟ اسمه التحجين. ولذلك الرسول لما قال اغتربوا لا تضهوا، يعني لما تيجي تتجوز ما تتجوزش القريبة القوي. ليه؟ لأن خصائص وجودك وخصائص وجودك هتبقى شبه شيء واحد، إنما لما تجيب دم تاني هتبقى فيه خصائص من هنا وايه؟ وخصائص من هنا، ده يربي ايه؟ يعني يزود فيك الله. ولذلك الشعر العربي لما قال ايه؟ أنصح من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم فليس ينجو من دوى وسقمه. هو اللي قاله العربي كده، يعني إذا بالتجربة شافوا الأسرة دي أصلها بتجوز منها، تطلع بقى بعدين يبقوا أسرة إيه؟ أسرة ضعيفة. ولما يمدح واحد يقول لك فتى لم تلده بنت عم قريبة، فيضوى قد يضوى سرير الأقارب، والتالي بيحب بنت عم، قال تجاوزت بنت العم وهي حبيبته مخافة أن يضوى علي سليلها. يعني ابنها. إذن دي مسألة إيه؟ موجودة. كلمة وما تحمله من أنثى، لأن الحمل هو الوسيلة، والحمل ده طبعا هو نتيجة الاتصال. الاتصال بمنهج مين؟ ربنا هو اللي زوج آدم وحواء. هو اللي زوج المأذون هو اللي عمله. وبعدين لما احنا نيجي نقوم نقول طيب هيبقوا إخوة، نقول لك لا ابعد، دي بطن وده بطن ومش عارف إيه. كل ما تقرب شوية كده وتهدى يبقى ابعد يعني. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. تحمل ايه؟ تحمله نتيجه الالتقاء، التقاء الذكوره بالايه؟ بالانوثه. هذه المساله اخذت عند علماء التشريح كلام طويل. كانوا يظنون ان للمراه ماء وللرجل ماء، بخلطهما ينشا الايه؟ ينشا الولد. بعدين تبين بالعلم ان المرأة لا دخل لها في هذه ابدا. الرجل هو اللي عنده ميكروب الانثى وميكروب الايه؟ الذكورة. والمرأة ده الرجل، والمرأة عندها بويضة تحتضن، بس الميكروب كله يطلع من الرجل السابق ويدخل البويضة، هو اللي يجي ولد ولا بنت، اثنين ولدين بنتين ولد وبنت. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه لم يتكلم كلام عشان يقولك انا بديك علم، لا، بيديك قضية كونية سيثبتها العلم البشري. مش قال لك قضية، قال لك ما تشغلش نفسك بالحكاية دي، لأن العلم هو اللي هيثبتها لك، ويمكن العلم من كافر بما أقول. ولذلك يقول لك إيه دلوقتي؟ الماء يخرج من الرجل، سموه في الأطباء إكس وإكس إيه وإكس واي، الاثنين يطلعوا، القول بقى ينفذ للإيه؟ للبويضة. نقول له يا سلام، ده دي امر فطري قبل ان يوجد التشريح وقبل ان يوجد العلم اللي عمال بيمثل العلم الحديث ده. المراه البدويه اللي عايشه في البدو لما جوزها اتجوز عليها لانها ما بتخلفش ذكر، هي بتخلف بنات كلها، فزعل منها وراح اتجوز غيرها. فهو لما طلع لها فاهم انه هيبقى يجي لها شويه كده يشقر عليها، ما جاش. فقالت الشعر المشهور ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا ونحن كالأرض لغارسين نعطي لهم مثل الذي أعطينا. إزاي دي تجيب العلم اللي عمله القرن العشرين تجيبه البدوية كده بكلام ده؟ مسألة ما.

ان احنا عندنا اللغة فيها ضمير ومرجع للضمير، يعني لقيت فلانا فاكرمته، الهي دي راح لمين؟ لفلان. لقيت رجلا فاكرمته، الهي دي راح لمين؟ للرجل. ساعة تقول تصدقت بدرهم ونصفه. نصف ايه بقى؟ انت خدت الدرهم تاني ونصفت وديته نصه من جنسه، ولا در ولا ايه؟ نصف مثله. نصف ايه؟ يبقى درهم ونصف. يبقى مره يعود الضمير على ذات واحد، ومره يعود الضمير مش على ذات الواحد، على واحد من مثله، زي تصدقت بدرهم وايه ونصفه. انا ما خدتش الدرهم منك ونصفته تاني، بل درهم تاني. حال قوي. طيب الانسان له ذات وله صفات. ذاته هي قوام تكوينه، صفاته ما ترى على الذات من اوصاف. كن معمر يبقى معناها انه رجل بلغ ايه؟ سن كبير. ام قال لك تعالى بقى، ما دام الانسان يجيب الضمير على مثل الأول أو على بعض مثله، كذلك يأتي على بعض ذاته. المعمر ذات ثبت لها التعمير، مش كده؟ طب هنرجع الضمير ده على إيه؟ إن كان ذات ثبت لها التعمير نقول له لا، لما يصل إلى 100 سنة ما نقدرش نموته سنة 20. ما هو وصل ل 100 سنة ما ينفعش. أمال هتقول؟ قال لك وما يعمر من معمر إلا بإذن ربنا. طب إزاي بقى ينقص من عمره بقى إزاي؟ أم قال لك أعد الضمير على الذات دون الصفة. أعد الضمير على الذات دون الصفة. وما يعمر من معمر ولا ينقص من ذات لم يثبت لها التعمير إلا بإذن الله. يبقى زيد رهما وإيه؟ ونصف. نعم. والتعمير بقى ده ربنا لما جه يتكلم عن اليهود، اليهود قالوا ايه؟ احنا لن يدخل اليهود، قال لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى، ولن تصلنا النار الا ايام ايه معلوم، ولنا الدار الاخره ايه خالصه. قال والله ما دام ضمنتم من الدار الاخره خالصه لكم من دون الناس، هنقول لكم تمنوا الموت، لان ما دام عرفت ان الجنه ليك بقى ما حدش هياخدها منك. تمنوا ايه؟ تمنى الموت. ربنا حكم وقال ولن يتمنوا، مش هيتمنوا ابدا. يبقى كانهم كذبين. لو كانوا صحيح هيروحوا الجنه هم لوحدهم، كانوا يتمنوا الايه؟ لو يعمروا الف سنه ايه ان يعمر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، اي من عمر ذات لم يثبت لها التعمير، إلا في كتاب اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله إيه؟ إن ذلك على الله يسير. هذا اليسر في الإنقاص وفي الزيادة، وتضع وتحمل ومش عارف إيه، كل ده إيه؟ يا شيخ ما تفتكروش إن دي عملية يعني صعبة، صعبة عندكم. ولذلك حينما سأل زكريا ربه أن يرزقه ذرية صالحة علشان ترثه وترث من آل يعقوب واجعله رب رضي، قال له هنجيب لك. طيب لما فعل نفسه هنجيب لي ازاي؟ ده انا بلغت من الكبر عتي والمراه بقت عاقر مثلا. قال له انت هتقيس بقى بنفسك بقى بقوانينك. كذلك قال ربك علي هذه وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يبقى اذا كل شيء ينسب الى الله اوعى تاخد قانون البشر فيه. قانون البشر لازم يتلغي عند ايه؟ عندما يقول ربنا اللي هيعمل. سيدنا موسى لما فرعون اتبعه بجنوده والبحر اهو وجنود فرعون هم، يعني قال اصحاب موسى انا لايه؟ كلام صح بقوانينهم اهو، ادي الميه وادي يعني يدخل الميه نغرق يفتكوا بيه. ماذا قال موسى؟ قال كلا بملء فيه. ليه؟ رصيده ايه؟ قال إن معي ربي سيهدين. ملوش قوانين دي، هو ده له قانون. أم قال له طب ما دام قلت كده اضرب البحر. ضرب البحر وهو ميه سائله كل فرق كالجبل. الميه تبقى جبل اه وطريق يبس ومشي. بعد ما نفد حب يضرب البحر عشان ايه يعود وما يتبعوش جنود فرعون. قال لا سيب البحر سيبه لاني اريد ان يغرهم اليبس فيدخلوا فيه. فاذا ما جاء اخرهم اطلقت السيل من الماء وغرقتهم فانجي واهلك بالشيء الايه بالشيء الواحد. يبقى اذا القانون مالوش قانون. ولذلك ربنا في الخلق سبحانه وتعالى القسمه العقليه في الخلق إيه؟ خلق الانسان القسمه العقليه انه من زوجين دي الجمهره بقى ذكر وايه. طب الشيء المردد بين اثنين ممكن يكون من واحد؟ قال لك ممكن. طب من واحد اللي هو الذكر ولا الانثى؟ ده وده الذكر والانثى. عندك انت؟ قال لك لا مش عندي. لا عند مين؟ عند الخالق الاعلى. يقوم يجي يدير خلق الانسان الخليفه على الانحاء العقليه المنطقيه كلها. يقول انا مش يعني لما اخلق مش عايز ذكر وانثى لانني خلقت لا من ذكر ولا من انثى ادم، وخلقت حواء من ذكر، وخلقت عيسى من ايه من انثى، وخلقتكم انتم من ذكر وانثى، يبقى لي طلاقه القدره اخلقه كيف شاء. ما يعني.